وقد كان بعض الأئمة يدرس في الحرم المكي، يقال له أبو المعالي الجويني رحمه الله، فكان يتحرج أن يقول إن الله في السماء، يتأول هذا ولا يقدح هذا في علمه، كل يؤخذ من قوله ويرد، والأدب مع العلماء حتمي واجب، لكن يرد عليهم خطأهم، ويحاول في الدرس أن يقرر هذا مع تضافر الآيات والأحاديث أن الله مستوٍ على عرشه وأن العرش فوق السماء السابعة. فقال له أحد طلابه: دعنا من أقوالك هذه وأقوال من يرد عليك، يعني أنت تقول بقول العلماء الآخرون يقولون بقول، دعنا من هؤلاء ودعنا من هؤلاء، وأجبني إنه لا يأتي أحد حتى البهائم إذا غلبت، وأي أحد يشعر بالكرب والضيق ويريد أن يناجي ربه يجد في نفسه فطرة أنه يرفع بصره إلى السماء. فوضع هذا العالم يديه على رأسه ويقول: حيرني فلان، يردد اسمه لأنه لم يجد جوابا على هذا. واضح هذا؟